الإشارة هنا وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد له الأدلة العقلية، يقصد الإخبار عن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن توحيد الله وطاعته، عن توحيد الله وطاعته وصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدو لي أن العنوان الذي وضعه الشارح هنا ليس بدقيق، هو قال الأدلة العقلية على صدق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فقط الأدلة هنا على صدق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما أراد الأدلة العقلية على توحيد الربوبية وأنه مستلزم لتوحيد الله، الأدلة العقلية على توحيد الربوبية وأنه مستلزم لتوحيد الإلهية الذي هو ضرورة طاعة الله واتباع شرعه بناء على دلالة العقل، دلالة العقل السليم والفطرة السليمة على وجود الله وكماله وقدرته كما سيأتي تفصيله. نعم. وتارة ما يكون باطلا وهو حساس متحرك بالإرادة، فلا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما. وهنا يقرر، سيقرر الشارح ابن أبي العز سيقرر أدلة وجود الله تعالى وتوحيده أي وربوبيته وإلهيته من الفطرة السليمة والعقل السليم من وجوه متعددة، من وجوه متعددة كلها يرجع بعضها إلى أصل واحد في الاستدلال، وهو أن الفطرة السليمة والعقل السليم يدلان قطعا على ضرورة توحيد الله تعالى بالوجود والربوبية والإلهية دون تفريق بين هذه الأمور. سيذكر وجوه دلالة الفطرة على هذه الأمور. نعم. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا فتعين الأول. فوجب يعني بناء على القول بأن فطرة الإنسان أي إنسان تميل إلى الصدق والانتفاع بالصدق وإلى ما ينفع إطلاقا، وتنفر من الكذب وتتضرر به وتتضرر بالتكذيب، إذا كان كذلك فإن الإنسان بفطرته إما أن يصدق الخير النافع أو ما ينفعه وهو الاعتراف بوجود الصانع أو لا يصدق. وإذا كان الإنسان فطر على التصديق والانتفاع، والتصديق والانتفاع هو بوجود الله تعالى وبعبادته وإلهيته، فحتما لا بد أن يكون هذا هو الافتراض اللازم، لأن الثاني قطعا فاسد أي الميل إلى الكذب وإلى الضر وإلى التضرر هذا فاسد قطعا، فإذا كان كذلك يتحتم الأول وهو الميل إلى النافع الضار، والله سبحانه وتعالى هو النافع، الميل إلى النافع، نعم النافع لأنه ينتفع به وتصديق ما جاء عنه، وهذا ما تميل إليه الفطرة كما سيأتي أيضا من خلال الأمثلة. نعم. فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه، ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. الشرط هنا يعني الشرط الذي يتوفر لإثارة الفطرة الكاملة التي هي فطرة التوحيد والفطرة على الخير، وتوفر الشرط يعني بالتعليم السليم وبالهدى والخير وبما جاء الله به من الوحي وما جاء به من الخير على ألسنة الأنبياء، هذا هو الشرط. والمانع هو ما يحجب فطرة الإنسان عن الخير من الهوى والشهوات والشبهات والتعليم المنحرف، وهو أخطرها وأكثرها يعني أو أكثر هذه الأسباب إضلالا للبشر هو التعليم المنحرف، كما جاء في الحديث السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإنسان عند أهله أو عند أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم بحسه يعلق عليها الشارع، وقال إنها في جميع النسخ في حسبه، كذلك في دار التعارض وفي بعض النسخ بحسه، وكله جاهل. طبعا بحسه كأنها أقرب، لكن نظرا لأن النسخ توافرت إلى بحسبه فهي جائزة، لغة جائزة يعني تجوز في السياق، يعني الإنسان مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه أي بحسب مداركه. بعضهم يدرك المنافع إدراكا بينا إذا كان إدراكه جيد، وبعض الناس يدرك المنافع إدراكا ضعيفا بحسبه بحسب إدراكه. نعم. ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحفظ لم يقبل. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه. وعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. المقتضي هنا المقتضي السالم هو الفطرة السليمة، والسالم يعني عن المعارض يعني عما يحجب هذه الفطرة على الاستدلال أو عن الاستدلال على الخير. الفطرة الأصل فيها أنها تقتضي الدلالة على الخير، والدلالة على الهدى، والدلالة على الصلاح والإصلاح، هذا هو المقتضي للفطرة. إذا سلمت هذه الفطرة من المعارض فإنها تبقى دالة على وجود الله تعالى وعلى طاعته وعبادته، ليس فقط على الوجود، لأن الوجود قل أن تنزع الفطرة إلى إنكار، لكن قد تنكر ما بعد ذلك من عبادة الله تعالى ومن طاعته واتباع أوامره. فإذا سلمت من المعارض، والمعارض هو التربية السيئة أو الهوى أو الشهوة أو الشبهة أو وساوس الشيطان أو نحو ذلك، هذه كلها معارض قد تحجب الفطرة عن الحق. فإذا سلمت الفطرة وبقيت على نقاوتها بقيت مستعدة على الإقرار بتوحيد الإلهية تبعا لتوحيد الربوبية. نعم. ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتف. كذلك الكلام عن المفسد الخارج والمصلح الخارج ينطبق على ما سبق، ويقصد بذلك أن الأصل في الفطرة الصلاح، والمفسد آثم من الخارج، وكذلك المصلح من الخارج اللي هو يضيف إلى الفطرة شيئا من معرفة الهدى، بمعنى أن الفطرة يعني عبارة عن قوة كاملة مستعدة للحق. فإن جاءها مفسد خارج من تربية أو شهوة أو شبهة أو ضلال أو تقليد أو غير ذلك أو شبهات الشيطان ووساوسه فإنها قد تنحرف. وإذا جاءها مصلح من الخارج وهو الوحي، الوحي الذي أنزله الله على رسله وما يتفرع عن هذا الوحي من أمور أخرى دالة على الخير، فإن الفطرة تستقيم. نعم. ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها، فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويثنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك، فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى، كقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يقول الله تعالى في آخر كل آية أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى يقصد بهذا الكلام أن الاستفهام هنا ليس عن لإنكار وجود إله آخر بمعنى رب وخالق، إنما كان الاستنكار استنكار أن يكون هناك معبود مع الله، فإله مع الله أي معبود مع الله ما دمتم تقرون بأن الله هو الخالق وحده، وهذا هو قول المشركين حينما قرر القرآن قولهم هذا، وقالوا بأن الله هو خالق السماوات والأرض وهو الذي خلقهم ورزقهم، فقال لهم أإله مع الله؟ إذا كنتم تقولون بأن الله هو الرب وهو الخالق وهو الرازق وهو المدبر أتعبدون معه غيره؟ هذا هو وجه الاستفهام، ليس وجه الاستفهام أرب مع الله، لأنه لا يمكن، هم قالوا لا كل شيء لله وكل شيء نسب من أفعال الله تعالى قالوا الله هو الذي فعله، بقي ما بعد ذلك؟ لا يمكن أن يرد الاستفهام لأمر نفوه من قبل، لأنهم أي المشركين وكل الأمم التي أشركت وضلت كلها غرر القرآن أنها لم تقل بأنه هناك خالق مع الله ولا أن مع الله غيره ربا ولا أن مع الله رازقا وأنه هو رب السماوات والأرض وهو الذي خلق كل شيء وهو الذي خلقه، فلا يمكن أن السؤال يرد مرة أخرى رب مع الله، لأنهم نفوا الربوبية لغير الله، إنما السؤال في الاستفهام الإنكاري والباقي في القرآن هو إذا كان الأمر كذلك أما عبود مع الله، وهذا يفهم من كلمة إله لغة، لأن الإله الذي تألف القلوب وتقدسه وتعبده وحده هذا معنى الإله، فأإله مع الله ليس معناها أرب مع الله أخالق مع الله، إنما معناها أتعبدون غير الله أتتألهون لغير الله، هذا هو معنى السؤال. كثير من المتكلمين إلى يومنا هذا يقررون تفسير هذه الآيات على المعنى الذي يقول به الفلاسفة، وهو أن معنى إله مع الله أي رب مع الله أي توحيد الربوبية، وهذا خطأ فادح وبعيد عن معنى ألفاظ كلام الله تعالى. نعم. وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام. والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، أي معبودين، يجعلون مع الله معبودين آخرين. نعم. كما قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها. جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا. بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك قوله في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد. يقصد بالنظار الفلاسفة والمتكلمين الذين أخذوا بالقواعد العقلية الفلسفية في تطوير التوحيد. وكثيرا ما يطلق عليهم النظار، لأنهم ينظرون لهذه الأمور العقلية والأمور العقيدة بمجرد هذه القواعد العقلانية البحتة. نعم. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة، كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول. فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. فالطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية. بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. يقصد بالكلمة في الوسط المقطع بقوله: وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها. قصده بذلك أن هناك من البدهيات ما لا يحتاج إلى استدلال، من البدهيات العقلية والفطرية ما لا يحتاج إلى استدلال، إنما تكون هي بنفسها دليل. فمثلا من البدهيات أن الخلق لا بد له من خالق، ومن البدهيات أن هذا الخالق سبحانه وتعالى هو المالك المتصرف وهو الرازق وهو الذي يحيي ويميت. هذه البدهيات هي التي يستدل بها على الأمور الأخرى من مستلزماتها، كعبادة الله وحده وطاعته وطاعة رسله واتباع شرعه. فمثلا يستدل بكون الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض، وكونه هو الذي يحيي ويميت، وكونه هو الذي خلق البشر، يستدل بهذه الأمور على أنه هو وحده المعبود. إذن فالبدهيات الضرورية لا تحتاج إلى أدلة، إنما هي تقوم أدلة على غيرها، وهذه هي قاعدة القرآن. لذلك نجد أنه نجد أن القرآن ليس فيه تكلف في الاستدلال على وجود الله تعالى، إنما نجد أكثر ما فيه من البراهين الاستدلال على ضرورة عبادة الله وحده، وأن الله هو وحده المستحق للعبادة. وقرر هذه الأدلة على أنها بديهية عند البشر حينما سألهم: من خلق السماوات والأرض؟ من خلقهم؟ من يرزقهم؟ فكان التقرير عنهم من ربهم وهو الخالق سبحانه وتعالى

معبود يستحق العبادة غير الله لكان الأمر كذلك. نعم. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجدا. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وكذا قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها للمتأخرين قولان، أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه كقوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعا، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. قبل أن نختم نرجع قبل السطور في أقوال المتأخرين، قال أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، هذا القول في الحقيقة بعيد كل البعد. لماذا؟ لأن نجد أن هذه الآية تقرر مسألة العبادة، لو قل لو كان معه آلهة، والآلهة هي المعبود المتأله الذي تأله إليه القلوب تعبده وتتجه إليه، كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذن لا يصح، بل يبعد كل البعد أن يكون المقصود سبيلا إلى أي المغالبة، لأن مسألة المغالبة لا تكون إلى ذي العرش، ذي العرش هو ذي العظمة سبحانه، والقلوب إذا اتجهت إلى العظيم اتجهت إليه محتاجة لا مغالبة. ويبعد أن يكون القرآن يقصد هذا، لأن البشر مهما بلغوا لا يمكن أن يغالبوا الله سبحانه وتعالى أو يغالبوا ذي العرش لا عقلا ولا شرعا، حتى وإن يعني وصل الأمر ببعض الملاحدة إلى المغالبة كما فعل فرعون، فإن هذه المغالبة لم تكن حقيقية، إنما كانت من باب المراء والجدل للبشر بعضهم لبعض، من باب مغالبة الأنبياء لا مغالبة الله سبحانه. فإذا مسألة المغالبة بعيدة، التي هي محاولة التغلب، هذه بعيدة كل البعد. إنما الصحيح لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى طاعته والتقرب إليه، لأنه ما دام هو الأولى والأجدر، وما دام هو الأعظم وهو الرب وهو الخالق سبحانه، فإنه هو الذي يتخذون إليه سبيل ليتقربوا إليه ويلجأوا إليه سبحانه. هذا هو المعنى الصحيح، هو الذي قال به السلف.